بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بعد القراءه في صحيح مسلم شرح الامام النووي رحمه الله، باب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. اللهم صل. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرات على مالك عن نعيم بن عبد الله المدني ان محمد بن عبد الله بن زيد الانصاري وعبد الله بن زيد هو الذي كان قري النداء في الصلاة. أخبره عن أبي مسعود الأنصاري قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قول الإمام النووي باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على التشهد. وأول معنى الصلاة على النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكما علم في الحديث قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد جاء الأمر بالصلاة في القرآن، وهذا هو الذي سأل عنه صحابي بشير بن سعد في حديث ابن مسعود الذي نحن بصدده، ان الله تبارك وتعالى امرنا بالصلاه عليك وكيف نصلي عليك. جاء في روايه يعني علمنا كيف نسلم عليك وقد امر الله بالصلاه عليك فكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد. اما امر الله تبارك وتعالى بالصلاه على النبي فهي قول الله تبارك وتعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأخبر سبحانه وتعالى أنه هو الرب سبحانه وتعالى الإله يصلي على نبيه والملائكة يصلون على النبي، وأمر الله المؤمنين أن يصلوا على النبي فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما صلاة الله تبارك وتعالى على نبيه وعلى عباد الله الصالحين، فالله يصلي على النبي أخبره يصلي ويصلي على كذلك على المؤمنين كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هو الله الذي يصلي عليكم أيها المؤمنون وملائكته أي يصلون عليكم. فأما صلاة الله معنى صلاة الله تبارك وتعالى على عبد من عباده فهي ذكره في الملأ الأعلى تشريفه تعظيمه والرحمة منه سبحانه وتعالى على هذا العبد، أن الصلاة بمعنى الدعاء، والله تبارك وتعالى يعني لا يدعو أحدا سبحانه وتعالى، وإنما صلاة الله على عبده هي بهذه المعاني كمعاني شمول رحمته سبحانه وتعالى لهذا العبد، هدايته وتوفيقه وإعانته ولايته جل وعلا، وكذلك ذكره في الملأ الأعلى. وأما صلاة الملائكة على المؤمنين فهي دعاءه دعاء الملائكة له، فالملائكة عندما يصلون على المؤمنين يدعون له كما قال الله تبارك وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات. هذا كله من دعاء الملائكة حملة العرش لأهل الإيمان ومن حوله العرش الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فهذا استغفار حملة العرش ودعاءهم لأهل الإيمان. والرابطة بين يعني الملائكة وبين المؤمنين هي الإيمان، أن هؤلاء يؤمنون بالله وهؤلاء يؤمنون بالله. تقوم الولاية يعني بين عباد الله المؤمنين من ملائكة ومن إنس ومن جن مؤمن، هذه بينهم هذه الرابطة، رابطة الإيمان. وصلاة المؤمنين بعضهم على بعض هي دعاؤهم، يعني عندما مؤمن يدعو لمؤمن فهذا بمعنى الصلاة عليه، دعا له. الشاهد أن الصلاة على النبي من المؤمنين إنما هي دعاء المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى للنبي صلوات الله وسلامه عليه. وقيل أن معنى هذا الدعاء هو سبب من أسباب رحمة الله للعبد، لأن من صلى على النبي صلى الله عليه عشرة كما قال النبي صلى عليه قافلة أو مرة صلى الله عليه بها عشرة، فهي من سبب جعله الله تبارك وتعالى سبب لكسب الثواب. وليس الاحتياج النبي يعني إلى دعاء المؤمنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو لا شك مستغن بعمله الذي وفقه الله تبارك وتعالى إليه من النبوة والرسالة والجهاد في سبيل الله. وإنما دعاء المؤمنين لنبيهم صلى الله عليه وسلم وصلاتهم عليه إنما هو سبب لهم لنيل مرضاة الله تبارك وتعالى وثوابه ورفع درجاته. هذا حديث بمسعود من أن النبي كان في زيارتهم فقال إليه يعني أحد الصحابة بشير بن سعد وقال له يا رسول الله يعني أمرنا بالصلاة عليك فكيف تصلي عليك؟ يقول فسكت النبي حتى يعني كرهنا أنه سأل النبي هذا السؤال، ظنوا أن يعني هذا السؤال فيه شيء. ثم قال النبي قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، مع بعض الإضافات التي جاءت في الحديث مثل في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا دعاء، وصحيح أن هذا الدعاء في هذا المقام، لأن يعني في مقام يكون بعد التشهد، والتشهد هي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الصلاة وقبل التسليم، وبعد التشهد وقبل التسليم. الصحيح إن شاء الله أن أقول أهل العلم أنه واجب، أنه واجب من واجبات الصلاة وليس فقط يعني مستحبا بل هو واجب أن نصلي على النبي في هذا الموضع كما علم النبي صلوات الله وسلامه عليه. وعلى كل حال في معنى يعني الصلاة على النبي معاني أخرى إن شاء الله تأتي في ثنايا الباب إن شاء الله. نعم. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليه فكيف نصلي عليه؟ قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم. هذا حديث كعب بن عجرة كذلك في تأكيد لحديث شير بن سعد، فيقول فرج علينا رسول الله مخرجا من بيته او حمده ونحو ذلك، فقال يا رسول الله يعني علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فامن الله تبارك وتعالى ان نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ وهذا فيه دليل على ان الصلاه على النبي امر مفروض، لأن يعني الله هو الآن سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن أجل هذا سأل الصحابة كيف يعني نصلي عليه، فقال النبي يقول اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. فدل على هذا على أن هذا تفسير يعني الآية ووضع النبي لها هذه الصلاة بعد التشهد وقبل التسليم. إذا النبي اختار الموضع الذي يعني يكون فيه الصلاة على النبي، وهذا الموضع كذلك من أشرف يعني مواضع الدعاء لأنه في ختام الصلاة، والدعاء إذا جاء في ختام الطاعة يكون يعني أقرب إلى القبول لأنه من الطاعة من أصحاب الصلاة ولا نعرف في التشهد، وفي ختام هذه الطاعة وهي من أشرف الطاعة فهي الصلاة. ثم قبل أن يسلم يقوم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا يعني طلب هذه الرحمة للنبي وآل بيته وطلب الرحمة للعبد المصلي، لأنه إذا صلى على النبي قد جعل الله تبارك وتعالى هذا السبب في صلاة الله على العبد، فهذا من أعظم الأسباب لأن يصلي الله تبارك وتعالى أن يصلي على النبي. والصلاة على النبي هذا من أعظم يعني أسباب، فاختيار هذا الموقع من الصلاة وهي أن تكون قبل بعد نهاية الصلاة وقبل التسليم هو أفضل المواقع، أفضل المواقع للدعاء. وهذا على كل حال يعني أشرف دعاء، والصلاة على النبي طلبا من الله تبارك وتعالى أن يصلي عليه، وتعرضا لرحمة الله تبارك وتعالى بالعمل هذا الصالح، فهي في ذاته عمل صالح يقدمه العبد بأن يصلي على النبي فيصلي الله تبارك وتعالى على هذا العبد المصلي. نعم. حدثنا زهير بن حرب أبو كريم قال حدثنا وكيع عن شعبة ومسعر عن الحكم بهذا الإسناد مثله، وليس بحديث مسعر ألا أهدي لك هدية. طبعا قوله ألا أهدي لك هدية كلام كعب بن هجر رضي الله تعالى عنه، يدل على يعني محبة الصحابة للعلم أن يعلموا للتعليم وإرشاد الغير إلى دين، وبعد ذلك تقديم هذا التعليم في يعني قال عظيم جدا ألا أهدي لك هدية ألا يدخل العرض، وأن هذا أمر عظيم. ثم قال له هذا الحديث يعني يعمل بهذا، هذه حديث عظيم، هذا حسن يعني رغبة التعليم وحسن العرض، حسن العرض لهذا التعليم. يقول له ألا أهدي لك هدية وتأتي هذا بالعرض وليس بالفرض. ثم قال له الرسول خرج إلينا ونحن جلوس يعني، فخرج إلينا فقلنا يا رسول الله سألنا هذا السؤال كيف نصلي عليك، فقلنا هنا الله تبارك وتعالى بالصلاة عليك، فقال قلوا. نعم. حدثنا محمد بن مكة حدثنا إسماعيل بن زكريا عن لعبش وعن مسعر وعن مالك بن مروان كلهم عن الحكم بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال وبارك على محمد ولم يقل اللهم. نعم، يعني في وبارك على محمد أو لفظ آخر اللهم بارك على محمد وآل محمد، فيصير اللهم صل على محمد ومحمد بعدين اللهم بارك على محمد، أو يكون بالعطف وبارك على محمد وآل محمد هنا يعني إعادة لفظ اللهم، واللهم بمعنى يا الله. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير حدثنا روح وعبد الله بن نافع حديثا، وحدثنا اسحاق بن ابراهيم واللفظ له قال اخبرنا روح عن مالك بن انس عن عبد الله بن ابي بكر عن ابيه عن عمرو بن سليم اخبرني ابو حميد الساعدي انهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته فما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم، هذا حديث أبو حميد الساعدي في صيغة كذلك من هذه الصيغة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم غير الصيغة السابقة، ولكن بنفس المعنى أزواج النبي وذريته هم آل بيته، فيكون هذا آليته النبي علم هذا وعلم هذا، وهو كلاهما بمعنى واحد اللهم صل على محمد وآل محمد، وهنا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، فأزواج النبي وذريته هم أهل بيته. أما إن أزواجه أهل بيته فبنص القرآن، نص كلام الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فإلي قال يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة ما بينك يضاعف لها العذاب ضعفين كان ذلك على الله يسيرا، ومن يخطف منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذه نص من الله تبارك وتعالى في أن أزواج النبي المخاطبات في هذه الآيات. ثم قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأزواجه أول داخلين في أهل بيته، وكذلك ذريته، ذرية النبي صلوات الله وسلامه عليه، وذرية النبي طبعا لم يبقى للنبي من ذرية إلا من فاطمة عليه السلام، فهذه التي بقي من ذريته. وأما أبناء وبنات النبي الأخريات لم ينجبن، لم يعني يكن لهم نسل بعدهم. وكذلك من آل بيته قيل منهم كلهم يدخل فيهم، كل من حرمت عليه الصدقة، اللي هم بني هاشم وبني المطلب كلهم، كما قال النبي إنه بن المطلب لم نسترق لا في جاهلية ولا في إسلام. فقيل أن هؤلاء كذلك هم أهل بيته، كل المسلمين من بني هاشم وبني المطلب كلهم هؤلاء هم داخلون في أهل بيته صلوات الله وسلامه عليه. الدعاء لآل البيت يشمل هؤلاء، يشمل زوجات النبي وذريته، وكذلك بنو هاشم أهل الإيمان منهم، ويعني بنو المطلب كذلك. فهنا حديث يعني في هذه الرواية: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. وهؤلاء الأزواج والذرية هم أهل بيته صلى الله عليه وسلم، فهي بمعنى كذلك: اللهم صل على محمد وآل محمد. فهذه يكون فيها تفصيل لمعنى الآية. نعم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حزم قال: قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى عليه واحدة صلى الله عليه عشرة. نعم. هذا الحديث عظيم: من صلى علي واحدة، يعني مرة واحدة يعني العدد، صلى الله عليه بها عشرة، وذلك أنها حسنة، والحسنة العشرة أمثالها عند الله تبارك وتعالى. وهذا فيه تأكيد على أن صلاة الله تبارك وتعالى على العبد المصلي على النبي يكافئه الله تبارك وتعالى بعشر صلوات منه سبحانه وتعالى على العبد، صلى الله عليه بها عشرة. وهذا إنعام وإكرام من الله تبارك وتعالى على العبد الفاعل لهذه الطاعة. نعم. قال الشاعر: اعلم أن العلماء اختلفوا في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند حضرة التشهد الأخير والصلاة. نعم، هذا بقى أول يعني مسألة في الشرح: هل هذا الأمر واجب، يعني الصلاة على النبي بعد التشهد وقبل التسليم واجب؟ فبيقول هنا أقوال أهل العلم: نعم، قال أعلم أنهم اختلفوا في هذا الأمر، يعني في وجوبه، عليهم وجوب. نعم. فذهب أبو حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى والجماهير إلى أنه سنة ولو تركت صحت الصلاة. نعم، إلى أن السنة يعني أنه أمر مستحب، يقصد بالسنة هنا أنه مستحب، فإن فعلها أجب، وإن لم يفعلها لم يأثم ولم تبطل صلاته، ولم تنقص كذلك إلا نقص يعني استحباب وليس نقص إيجاب. نعم. وذهب الشافعي وأحمد رحمه الله تعالى إلى أنها واجبة لو تركت لم تصح الصلاة. نعم. حول أنها واجبة وأنها لم تصح الصلاة. وقال لم تصح هنا يعني أنها ناقصة ليست يعني شرط أو ركن من أركان الصلاة تبطلها كمن يسجد كمن ترك. يعني قول الإمام مالك وقول الإمام الشافعي والإمام أحمد يعني لا يرون أنها كالأركان كمن ترك سجدة مثلا أو ترك قراءة الفاتحة لا صلاة له، لا ترك أمر واجب لم تصح به الصلاة، تصبح الصلاة فيها نوع من البطلان لكنها ليست كمن ترك ركن من الأركان. ففرق بين ترك الركن وبين ترك الواجب. نعم. وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما. نعم. وهو قول الشافعي. وقد وصل جماعة الشافعي رحمه الله تعالى في هذا إلى مخالفة الإجماع. نسبه إلى مخالفة الإجماع، كان هذا الأمر لأنه مجمع عليه أنه ليس الواجب، لكن هذا ليس بالصحيح. نعم. ولا يصح قوله فإنه مذهب الشافعي كما ذكرنا. نعم. وقد رواه عن البيهقي وفي الاستدلال بوجوبها خفاء. الاستدلال بوجوبها خفاء، والصحيح أنه لا خفاء في ذلك. يعني ما في خفاء في أن هذا الأمر واجب، لأن أولا الله تبارك وتعالى أمر بالصلاة على النبي، هذا أمر إلهي، والأمر هنا ليس الاستحباب أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم إن النبي فسر هذا وأن هذا يكون في الصلاة، وأنه جعله هنا في هذا المكان، يعني بعد التشهد وقبل التسليم، فهذا من بيان النبي للآية. ثم إنه قد جاء جواب لسؤال من الصحابة عن الأمر الذي في الآية، قال يا رسول الله يعني أمر الله بالصلاة عليك فكيف نصلي عليك، يعني فسر لنا بالبيبة يعني كيف نطبق هذا الأمر الإلهي. فقال قولوا كذا وكذا وكذا. فإذا هذا النبي تعليم من النبي في هذا يعني إنما هو تطبيق للأمر الإلهي، فيصبح الأمر هنا لا شك على وجوبه لأن هذا أمر الله به. وبعدين سأل الصحابة عن تطبيق هذا الأمر كيف يطبقونه وكيف يعملون به، ثم النبي فسر لهم هذا وأنه في الصلاة وأنه في هذا الموقع. فهذا كله من أدلة وجوب هذا الأمر. أما القول بأنه يعني ليس هناك في إيجاب هذا الأمر دليل يعني في خفاء في في في في, في القول بالوجوب، ما في خفاء، ما في أظهر من كده. يعني كيف تريد أمر أن يكون واجبا وفي هذه الأمور؟ هذا ظاهر كل الظهور. نعم، ظاهر الوجوب فيه. نعم. وأصحابنا يحتجون بالحديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه المذكور هنا أنهم قالوا كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره. قالوا الأمر بالوجوب، وهذا الفضل لا يظهر الاستدلال به إلا إذا ضم إليه الرواية الأخرى كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. فقال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. واضح بين يعني هذا قول الشافعية، وهذا واضح بين أن على تفسير الأمر إله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم. وهذه الزيادة صحيحة رواها الإمامان الحافظان أبو حاتم بن حبان بكسب الحائز البستي والحاتم أبو عبد الله في صحيحيهما. قال الحاكم هي زيادة صحيحة واحتج لها أبو حاتم وأبو عبد الله أيضا في صحيحيهما بعد بما روي عن فضال بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي لم يحمد الله ولم يمجد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ في حمد ربه والثناء عليه وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وليدعو ما شاء. حديث صحيح على شاب مسلم. يعني هذا في الدعاء حتى خارج الصلاة. النبي لما سمع هذا الرجل يعني دعا ولم يحمد الله ولم يثنى عليه ولم يصلي على النبي، فقال لقد تعجلها، يعني تعجل دعاءه. وعلمه النبي صيغة الدعاء الصحيح، وهو أنه ينبغي يبدأ بحمد الله وبالثناء عليه، ثناء تثنية الحمد، وبالصلاة على النبي بعد ذلك ثم يدعو، فهذا استجاب له. أما أن يدعو دون أن يقدم بين يدي دعائه حمد الله والصلاة على النبي فتعجل الدعاء. فإذا كان هذا في الدعاء خارج الصلاة فكيف بالصلاة؟ والصلاة أصلا دعاء، يعني الصلاة كلها دعاء، عبد يدعو فيه. فتبدأ بحمد الله تبارك وتعالى كما هو في فتحة الكتاب الحمد والثناء على الله تبارك وتعالى، ثم الدعاء العظيم من الصلاة المستقيم صلاة الذين أنعمت عليهم، ثم كصلاة بكل مجموعها إنما هي الحمد لله تبارك وتعالى والثناء على الله، ثم في نهاية هذا الدعاء العظيم وهو الصلاة على النبي الذي علمه في آخر، يعني في آخر الصلاة. فهذا هو يعني يكون هنا يعني شمولية هذا الأمر. فإذا كان الدعاء خارج الصلاة الذي لم يشتمل على الصلاة على النبي يبقى صاحبه متعجل، وبالتالي هو مسيء، يعني مسيء في دعائه، باب أولى ما كان في الصلاة. نعم. وهذان الحديثان وإن اشتمل على ما لا يجب بالإجماع في الصلاة على الآل والذرية والدعاء فلا يمكن الاحتجاج بهما، فللأمر الوجوب، إذا خرج بعض ما يتناول الأمر عن الوجوب بدليل بقي الباقي على الوجوب، والله أعلم. يعني اشتمال يعني الصلاة على النبي كذلك بالصلاة على آله هو أيضا من البيان، لأن هذا من شمولية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما القول بأن الصلاة على الآل ليست واجبة، وإذا ما دام اشتركت مع الصلاة على النبي فلا يكون الأمر واجبا لأنها اشتملت على يعني الدعاء للآل والصلاة على الآل والصلاة على الآل ليست واجبة، كلام يعني في الحقيقة ركيك، فإن هذه من شمولية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء له الدعاء لآل بيته، وجاء الدعاء لآل بيته كذلك معه صلى الله عليه وسلم، كما بارك الله تبارك وتعالى على إبراهيم عليه، لذلك النبي قرن هذا بهذا. وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلى من إبراهيم إن شاء الله مقاما عند الله وكلاهما خليل لله تبارك وتعالى، لكن الصحيح أن النبي محمد هو أفضل من إبراهيم عليه السلام، وإن كان إبراهيم أبا وقدوة، لكن الله تبارك وتعالى يعني شرف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على كافة الأنبياء والمرسلين بأمور عظيمة، أمور اختصه بها هو لم يخص بها، لم يعني تكون في الأنبياء السابقين، وكذلك بفضائل كانت له وللأنبياء اشترك معه الأنبياء فيها، لكن النبي كان له الحظ الأوفى منها صلوات الله وسلامه عليه. فعلى كل حال هذا الأمر ب يعني الصلاة على النبي وآل بيته بعمومه يعني أمر واجب ولا يخرج عن الوجوب، لأنه في القول بأن الصلاة على الآل ليس بواجب إذن الصلاة على النبي ليس بواجبة كلام يعني فيه ركاكة بعيدة جدا في الاستدلال. نعم. والواجب عند أصحابنا اللهم صل على محمد وما زاد عليه سنة. هذا كذلك يعني طبعا أفرزت هذا يعني أفرز هذا النوع من الاستدلال هذا، إن فقط الواجب هو الصلاة على النبي محمد وحده، وأما الباقي آل النبي وأزواجه وتفصيل أنه إنما هو سنة أمر بعموم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كيف نصلي عليك؟ فقال قول اللهم صل على محمد وآل محمد. قال قل اللهم صل على محمد وازواج محمد وذريته وآل بيته. فهذا من الصلاة على النبي، من الصلاة على النبي، هذا هو الرسول شملها النبي صلى الله عليه وسلم بأزواجه وأهل بيته. فالقول لا، فالصلاة هنا لا نقول لك والصلاة على النبي الواجبة، وأما الصلاة على يعني على آل بيته يبقى مستحبة. سؤال جدا ركيك. نعم. ولنا وجه شاذ أنه يجب الصلاة على الآل وليس بشيء، والله أعلم. ليس بالشاذ، بل هذا الشاذ هو الصحيح، وإنما هم مشمولون، فقد شمله النبي صلى الله عليه وسلم وجعلهم جزء من الدعاء وجزء من تطبيق يعني الآية يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم. واختلف العلماء في آل النبي صلى الله عليه وسلم على أطلاق، أظهر هذا في الأزهري وغيره من المحققين أنهم جميع الأمة. جميع الأمة، هذا الكل أظهر لهذا، يعني صحيح أن جميع أمة النبي صلى الله عليه وسلم يعني اللي هم أهله، بمعنى توسيع معنى الآل اللي هم أهل الإيمان، يعني أهله، فكل مؤمن هو من أهل النبي صلى الله عليه وسلم، من أهل النبي بأنه مؤمن. يعني النبي قال يعني ليس يعني أهل فلان ليس لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، من باب الولاية. فكل من والى النبي ودخل في مسمى الإيمان فهم من آله الموالون، يعني للنبي، والذي وليهم النبي صلى الله عليه وسلم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فهذا المعنى الشمولي العام اللي هو كل مؤمن آمن بالرسول هو من آل النبي بهذا المعنى، أنه من أهل الإيمان الذين هم يعني في ولاية واحدة لله تبارك وتعالى. هذا المعنى الأول، لكن الصحيح أن هذا المعنى ليس هو يعني المعنى المشمول يعني المطلوب في دعاء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما آله على الصحيح سيأتي أنهم ذريته وأزواجه وأهل بيته، وشمول بني هاشم بن المطلب جاء أنه أولئك من آل النبي الذين لا تحل لهم الصدقة، فالذين لا تحل لهم الصدقة هذه خلاص، كما قال النبي إن الصدقة لا تحل لمحمد وآله، فخصوا بحكم واحد في هذا الأمر وهو تحريم الصدقة عليهم، فكل من حرمت عليهم الصدقة أصبحوا من آل بيت النبي، وأما غيرهم فإنها تحل لهم الصدقة، يعني فقراءهم وغيرهم تحل لهم الصدقة، فهؤلاء الذين خصوا بهذا الحكم هذول هم آل على الصحيح. نعم. والثاني بنو هاشم وبنو المطلب. نعم. والثالث أهل بيت. بنو هاشم المطلب هذا هو الصحيح. مع الشمول كذلك أزواجه وذريته. نعم. والثالث أهل بيته صلى الله عليه وسلم وذريته. نعم. قوله عن معين بن عبد الله المجمر، وهو بضم الميم وإسكان الميم وكسر الميم، وقد تقدم البيان وسبب تسميته المجمر وأنه صفة لعين مجمر. مجمر لي سود جمر يعني لبخور المسجد. نعم. وسبب تسميته المجمر وأنه صفة للعين أو لأبيه في أول كتاب الوضوء. نعم. قوله عن أبي مسعود الأنصاري هو البدري واسمه عقبة بن عمر، فتقدم في آخر المقدمة وفي غيره. قوله أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ معناه أمرنا الله تعالى بقوله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما، فكيف نلفظ بالصلاة؟ وفي هذا أن من أمر من أمر بشيء لا يفهم مراده يسأل عنه ليعلم ما يأتي به. قال القاضي ويحتمل أن يكون سألهم عن كيفية الصلاة في غير الصلاة، ويحتمل أن يكون في الصلاة. قال وهو الأظهر. قلت وهذا ظاهر اختيار مسلم، ولهذا ذكر على حديث في هذا الموضع. قوله فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل، معناه كرهنا سؤاله، مخافة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كره سؤاله وشق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم والسلام كما قد علمت، معناه قد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام علي، فأما الصلاة فعليه سمعتها. وقول النبي اللهم صادف كما قد علمتم، يعني ما فسر لهم هذا لانهم علموه انهم اذا دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يسلموا عليه، فيسلموا عليه السلام عليك يا رسول الله، ولا يسلمون عليه اذا باسمه السلام عليك يا محمد او السلام عليك يا ابا القاسم بكنيته، وانما يعني يسلمون عليه بوصفه صلى الله عليه وسلم انه رسول الله نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله. فكان هذا الذي امروا انهم يعني السلام على النبي، وكذلك خروجا يسلمون عليه، فهذا امر علموه في دخولهم او خروجهم او لقائهم للنبي صلى الله عليه وسلم انهم يسلموا عليه السلام عليك يعني يا نبي الله ويا رسول الله. هذا خلهم يعني علمهم بالصلاه على النبي، وانها تكون بهذه الصيغه اللهم صل على محمد وعلى محمد، وتكون في هذا الموضع في الصلاه بعد التشهد وقبل التسليم. واما السلام خلهم واما السلام فكما قد علموا، يعني انهم علموا كيف يسلمون على النبي. ثم هم لما سر النبي رسول الله يعني تعلمنا وعلمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا كيف. نعم. واما السلام فكما علمتم في التشهد وهو قولهم السلام عليك يا نبي ورحمه الله وبركاته. وقوله علمتم هو بفتح العين، علمتم بفتح العين وكسر اللام المخففه. ومنهم من رواه بضم العين وتشديد اللام اي علمتم كلهم، وكلاهما صحيح. اما تعليمهم في السلام على النبي في التشهد، فالنبي كان يعلم التشهد كما يعلم السورة من القرآن، كما في حديث ابن مسعود يعني علمني رسول الله التشهد كما يعلمه السورة من القرآن، التحيات والزاكيات والطيبات لله، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فالنبي علمها يعني للصحابة كما يعلمهم السورة من القرآن. فأن يكون من سؤال الصحابة علمنا كيف نسلم عليه يعني في الصلاة، وكذلك في غيرها خارج الصلاة، فكيف نصلي عليه لأن الله أمرنا بالصلاة عليه. فقال قل اللهم صل على محمد، وجعلها بعد التشهد. فالسلام على النبي في الصلاة في التشهد هذا قبل التشهد ثم التشهد، ثم قلوا بعد التشهد بالصلاة على النبي. فشمل هذا التشهد السلام على النبي وعلى عباد الله الصالحين جميعا، وقد جاء أن هذا عباد الله الصالحين، قال النبي فإنها من قال ذلك، شمل هذا كل عبد صالح لله في السماء وفي الأرض. يبقى السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تشمل السلام على الملائكة وعلى كل مؤمن في السابقين واللاحقين وعلى عباد الله الصالحين. ثم بعد ذلك التشهد، ثم بعد ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. قال العلماء معنى البركة هنا الزيادة من الخير والتعاظم. نعم. وقيل هو بمعنى التطهير والتزكية. واختلف العلماء في الحكمة في قوله اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، مع أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم عليه السلام. نعم. يعني كيف يشبه يعني الفاضل بالمفضول؟ فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل إن شاء الله يعني عند الله تبارك وتعالى من إبراهيم. يقول لك اللهم صل على محمد كما صليت على آل إبراهيم. إبراهيم يعني المفروض طلب يعني ما هو يعني من هو يعني أعلى منزلة من الرسول، وإبراهيم ليس أعلى منزلة من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال. نعم. قال القاضي رحمه الله أظهر الأقوال أن نبينا صلى الله عليه وسلم سأل ذلك لنفسه ولأهل بيته ليتم النعمة عليهم كما أتمها على إبراهيم وعلى آله. يعني النبي طلب نعم، لكن يبقى الأمر يعني أنه طلب ذلك بنفسه ليتم الله تبارك وتعالى نعمته عليه في هذا. طيب يبقى الأمر يعني لما شبه هذا بإبراهيم. نعم. وقيل بل سأل ذلك لأمته. وقيل بل سأل ذلك لأمته. طيب. وقيل بل ليبقى ذلك له دائما الى يوم القيامه. نعم. ويجعل له به لسان صدق في الاخرين كابراهيم عليه السلام. هذا كله حق، لكن يبقى يعني لماذا جعله الله النبي صلى الله عليه وسلم يعني كبركة الله والصلاة على النبي كبركة الله تبارك وتعالى وبركة الله لإبراهيم وآل إبراهيم؟ صحيح في هذا أن الله تبارك وتعالى قد أخبر بأنه يعني بارك على إبراهيم، فذكر هذا في مواضع، قال وباركني عليه وعلى إسحاق له ابنه ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، وجاء إلى السلام عليكم أهل البيت وبركاته إنه حميد مجيد. قال جل وعلا فلما ذهب عن إبراهيم الروى وجاءت البشرى الآية اللي قبلها قالت يا ويلتى أنا أعد أنا عجوز وهذا بعدي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فذكرهم الله ذكرهم الله تبارك وتعالى بالرحمة ومباركة الله تبارك وتعالى على إبراهيم وأن الله بارك وبارك على ذريته، فالنبي طلب يعني مثل هذه البركة، يعني طلب أن يباركه الله تبارك وتعالى كما بارك الله تبارك وتعالى على أبيه إبراهيم. نعم. وقيل كان ذلك قبل أن يعلم أنه أفضل من إبراهيم عليه السلام. هذا بعيد الكلام. نعم. وقيل سأل صلاة أن يتخذه بها قليلا كما اتخذ إبراهيم. نعم. هذا كلام القاضي. والمختار لذلك أحد ثلاثة أقوال. أحدهما حتى بعض أصحابنا عن الشافعي رحمه الله تعالى أن معناه صلي على محمد وتم الكلام هنا. نعم. ثم استمر على آل محمد أي وصلي على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل محمد. أيضا. يعني اللهم صل على محمد هذا كلام تم، ثم صلي على هؤلاء كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. قطع الكلام عن بعضه وفصله هذه. وإنما أن تشمل بركة الله تبارك وتعالى على النبي وآل بيته كما شملت رحمة الله وبركاته إبراهيم وآل بيته. نعم. فالمسؤول له مثل إبراهيم وآله هم آل محمد صلى الله عليه وسلم لا نسيه. هذا القول هروبا من يعني هذا أن يكون يعني أن النبي طلب بركة ورحمة وهو أشرف من إبراهيم، يعني كإبراهيم وهو أشرف منه عند الله تبارك وتعالى. ولكن هذا على كل حال يعني الدعاء من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ومن طلبه أن يكون له كما كان لأبيه إبراهيم. نعم. القول الثاني معناه اجعل لمحمد وآله صلاة منك كما جعلتها لإبراهيم وآله. نعم. هذه نعم. فالمسؤول المسؤول المشاركة في أصل الصلاة لا قدرها. نعم. وقول الثالث أنه على ظاهره، والمراد اجعل لمحمد وآله صلاة من غير الصلاة التي لإبراهيم وآله. ليس بمقدارها ولكن هي جيد. يعني كما يعني باركت على إبراهيم وآل إبراهيم فبارك على محمد وآل محمد. وليس أن تكون يعني مثلها في المقدار، فإن هذه شرف وبركة، والله تبارك وتعالى يعني قد أعطى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه بما لم يعني يبارك على إبراهيم عليه السلام. وإن كان على كل حال يعني في النهاية يعني النبي محمد قال أنا دعوت أبي إبراهيم، فإن النبي ورسالته دعوته إبراهيم دعا لهذه الدعوة، قال ربنا بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فهو أيضا كذلك النبي محمد يعني في حسنات إبراهيم عليه السلام، لأنه هو الذي دعا به وطلبه من الله تبارك وتعالى، وخصص الله تبارك وتعالى دعوة إبراهيم يعني ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي تحقيق لدعوته يعني إبراهيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم، فجعل نفسه صلى الله عليه وسلم تحقيق وجوده على هذا النحو، وهو من دعوة أبيه إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم قد يكون له من الخير كذلك مهل أنه هو يعني جعله الله تبارك وتعالى سببا في نسله وسبب النبي سبب في دعائه، وهذه الأمة من أثر دعائه ربنا وضعت فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم وعلمهم كتاب الله. نعم. والمسؤول مقابلة ذمة الأخبار في الآية كما بدلناها أنهم جميع الأتباع ويدخل في آل إبراهيم خلائق لا يحصون من الأنبياء. نعم. ولا يدخل في آل محمد صلى الله عليه وسلم نبي، فطلب إلحاق هذه الجملة التي فيها نبي واحد بتلك الجملة التي فيها خلائق من الأنبياء صلى الله عليه وسلم. هذا من بركة الله على إبراهيم كذلك أن من ذريته كلها الأنبياء، بل النبي محمد هو من ذريته. نعم. قال القاضي ولم يجيب في هذه الحديث ذكر الرحمة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقع في بعض الحديث غريبة قال واختلف في فضل في جواز الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة، فذهب بعضهم وهو اختيار أبي عمر بن عبد البر إلى أنه يقع، وأجازه ومذهب أبي محمد بن أبي جيد. وحدث الأكثرين تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه وليس فيها ذكر الرحمة، والمختار أنه لا يذكر الرحمة. إنه لا يذكر الرحمة لأنها ما جاءت في نص الحديث، وإن كانت يعني هذه الرحمة شاملة كذلك في معنى الصلاة، يعني معنى الصلاة يشمل كذلك يعني الرحمة. نعم. وقوله وبارك على محمد وعلى آل محمد في البركة هنا زيادة من الخير والكرام. نعم. وقيل الثبات على البعث من قولهم بركة الإبن أي ثبتت على الأرض، ومنه بلكة الماء، وقيل التذكير والتطهير من العيوب كلها. بركة أنا صحيح أنها كل يعني زيادة في الخير، بارك عليه يعني أكثر يعني خيراته وبركاته، شيء مبارك يعني انه كثير الخير. نعم. وقوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد احتج به من اجاز الصلاه على غير الانبياء، وهذا مما اختلف العلماء فيه. نعم. وقال مالك الشافعي رحمه الله تعالى واكثرون لا يصلى على غير الانبياء استقلالا، فلا يقال اللهم صل على ابي بكر او عمر او علي او غيرهم، ولكن يصلي عليهم تبعا، فيقال اللهم صل على محمد وعلى محمد واصحابه وازواجه وذريته كما جاء فيه الحديث، يعني انه بالتبع وليس الاستقلال. اللهم صل على فلان غير الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال احمد وجماعه يصلي على كل واحد من المؤمنين مستقلا واحتج باحاديث بعض. هذا صحيح. لا يجوز صلى الله على فلان. نعم. وبقوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على ال ابي اوفى. نعم. وهم ليسوا أنبياء، إنما لما جاءوا بصدقته النبي دعا له صلى الله عليه وسلم وفق اللهم صل على آل أبي أوف، فهذا صلاة مع نعم. نعم. وكان إذا أتاه بصدقتهم صلى عليهم صلى عليهم، ما حد يجيهم يعني بصدقته كان النبي يصلي عليه. نعم. قالوا وهو موافق لقول الله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته. نعم. واحتج الاكثرون بان هذا النوع ماخوذ من التوقيف واستعمال السلف، ولم يقل استعمالهم ذلك بل خصوا به الانبياء كما خصوا الله تعالى للتقديس والتسبيح. فقال الله سبحانه وتعالى وقال الله تعالى وقال عز وجل وقال جلت عظمته وتقدست اسماءه وتبارك وتعالى ونحو ذلك، ولا يقال قال النبي عز وجل وان كان عزيزا جليلا ولا نحو ذلك. وأجابوا عن قول الله عز وجل هو الذي يصلي عليكم وملائكته، وعن الحديث بأن ما كان من الله عز وجل ورسوله فهو دعاء وصراحة، وليس فيه معنى التعظيم والتوقير الذي يكون من غيرهما. أقول على هذا المعنى يعني شهده أنه درج السلف على يعني ما خص به الله تبارك وتعالى من التعظيم والإجلال الخاص لله كما يقول عز وجل سبحانه وتعالى، وما خص به النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة باليد، وما خص به المؤمنون باليد، بعضهم مثلا من التربي، فإن التربي جاء في الصحابة فقط وليس في كل أحد، يعني وهكذا في فلان رحمه الله للمؤمنين. فيعني الجري على هذا أفضل من أن يعني أعطى بعض الألفاظ التي قد تكون لله من رسول لقاء قوله عز وجل فإن النبي عزيز وجليل صلوات الله وسلامه عليه. لكن لما أصبح هذا يعني أنه من جملة الثناء على الله تبارك وتعالى وجرى به العرف على ذلك يبقى هذا ولا يعطى لغيره. هذا معنى يعني معنى عظيم وجليل. نعم. وأما الصلاة على الآل والأزواج والذرية فإنما جاء على التبع لا على الزرع. وقد بينا أنه يقال تبع لأن التابع يحتمل فيه لا ما لا يحتمل استغناء. نعم. واختلف أصحابنا في الصلاة على غير الأنبياء هل يقال هو مكروه أو هو مجرد أو ترك أدب. والصحيح المشروع أنه مكروه كراهة تنفي. نعم. ليس حرام. نعم. قال الشيخ ابو محمد الجوهري والسلام في معنى الصلاه فان الله تعالى قرر بينهما فلا يقال فيه قرار غير الانبياء فلم يقال ابو بكر وعمر وعلي عليهم السلام ولم يقال ذلك خطابا للاحياء والاموات فيقال السلام عليكم ورحمه الله والله اعلم. قوله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه واحده صلى الله عليه عشرا قال القاضي معناه رحمته هو تضعيف اجره كقوله تعالى من جاء بالحسنه فله عشر اضعافها. قال وقد يكون الصلاة على وجهها وظاهرها تشريفا له بين الملائكة كما في الحديث وأن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه.